سورة التكاثر. سورة التكاثر. سورة التكاثر. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. التكاثر. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم. حتى زرتم. المقابر. المقابر. حتى زرتم. حتى زرتم. زرتم المقابر. كلا سوف. كلا سوف. كلا سوف. كلا سوف. تعلمون. تعلمون. ثم كلا. ثم كلا. ثم كلا سوف. ثم كلا سوف. تعلمون. تعلمون. كلا لو. كلا لو. كلا لو. لو تعلمون. لو تعلمون. علم اليقين. علم اليقين. علم اليقين. علم اليقين. لا ترون. لا ترون. لا ترون. لا ترون. لا ترون. لا ترون. لا ترون. الجحيم. الجحيم. لا ترون الجحيم. لا ترون الجحيم. لا ترون الجحيم. لا ترون الجحيم. لا ترو ضمة. لا ترون الجحيم. لا لا ترون الجحيم. لا ترون الجحيم. ثم. ثم. لا ترونها. لا ترونها. قسم. لا ترو ضمة. لا ترونها. لا ترونها. ثم. ثم. ثم لا ترونها. لا ترونها. لا ترونها. عين اليقين. عين اليقين. عين اليقين. عين اليقين. ثم لا تسألن. ثم لا تسألن. لا تسألن. لا تسألن. يومئذ. يومئذ. يومئذ. عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. زرتم مو ضم يا عمر. زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا ثم كلا ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين علم كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لا تروا أيوة ركز على هذا الحرف يقع فيه الخطأ كثيرا لا تروون ليس لا تروون خطأ لا تروون لا تروون لا تروون عود لا تروون لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم ثم لا ترونها ثم لا ترونها أخطأتم هنا ثم لا ترونها ثم لا ترونها عين اليقين عين اليقين ثم لا تسألن لا تسألن لا تسألن يومئذ يومئذ ثم لا تسألن يومئذ ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم لا ترون الجحيم ثم لا ترونها ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا ترونها عين اليقين ثم لا تسألن ثم لا تسألن ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم يلا أنا أقرأ الآية الأولى أنتم تقرؤون الآية الثانية أنا أقرأ الثالثة أنتم تقرؤون الرابعة أيوة ركز سوف نرى من يخطئ أيوة هل أنا الذي أخطئ أو أنتم ركز إلى نهاية السورة أنا أقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم أنتم ألهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم جيد يلا قفوا أحسنتم اقرأوا الآن السورة كاملة واحد بصوت جميل واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم بألهاكم التكاثر حتى لا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لا ترونها علم اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم مألها أحسنتم جيد ما شاء الله.